بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: ويحرم ستر امرأة لا رجل بعض وجه بما يعد ساترا. قال: وفدية ارتكاب واحد مما يحرم. أيضا مما يحرم على الحاج أن تنتقب المرأة في حجها، لأن إحرامها إنما يكون بكشف وجهها ويديها، لكن قالوا: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فمثلا المرأة لو احتاطت في وجهها فنزل من خمارها أو نقابها شيء على جبهتها، وأخذ شيئا من خدها، وأخذ شيئا من ذقنها، لكنها هي في الحقيقة كاشفة للوجه، فهل يضر هذا؟ لا، لأنها لو وضعت تماما على نفس الضابط لا أدى أي شيء إلى كشف شيء من عورتها التي لا يحل لها أن تكشفها. لذلك إذا أخذت شيئا من الذي يجب أن يظهر في الحج فلا شيء عليها. وكذلك بالنسبة ليديها، لكفيها، فأيضا لا يجوز لها أن تلبس يعني ما يسمى الكفوف الآن على يد القفازين يعني، ولذلك لو لبست كذلك تكون قد فعلت حراما. طيب، أحيانا يكون كمها قد نزل فأخذ شيئا من ظهر كفها أو من بطن كفها قليلا لكنها لم تستر، هل تسمى ساترة ليديها؟ لا، وهذا ما تحتاط به النساء كثيرا. نعم، لذلك ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال: ويحرم ستر امرأة لا رجل بعض وجه بما يعد ساترا. فمثلا أحيانا لو غمست يدها في الماء، الماء لا يعتبر ساترا، حركت شيئا من الطعام لا يعتبر ذلك ساترا. إذن الستر هي أن تلبس شيئا، أن تدخل هذه اليد بشيء أو هذا الوجه، فبعد ذلك تمنع الرؤية. بعد ذلك قال: وفدية ارتكاب واحد مما يحرم بالإحرام غير الجماع ذبح شاة مجزئة في الأضحية وهي جذعة ضأن أو ثنية معز أو تصدق بثلاثة آصع لستة من مساكين الحرم الشاملين للفقراء لكل واحد نصف صاع أو صوم ثلاثة أيام، فمرتكب المحرم مخير في الفدية بين الثلاثة المذكورة. هذه التي وجدناها أنه يوجد مثلا عندنا، نقول مثلا ما هي الأشياء المحرمة بالإحرام؟ مثلا الحلق، القلم، الاستمتاع، الدهن، التطيب إلى غير ذلك، يعني مقدمات الجماع، لبس شيء من اللباس، الاستمناء، الجماع غير المفسد الذي يكون بعد الوقوف بعرفة وبعد التحلل، كل هذه الأشياء إذا فعل واحدا منها، يعني فعل محرما من محرمات الإحرام، عند ذلك نقول له: أنت مخير بين ثلاثة أشياء. الشيء الأول أن تذبح شاة. طبعا بالنسبة للشعرات قلنا لا ننسى أن الشعر الواحدة مد، الشعرتان مدان، ثلاث شعرات فأكثر يوجد فدية. فهذه الفدية يختار بين ثلاثة أشياء: إما أن يذبح شاة يعني عمرها سنة ودخلت في الثانية، هذه مجزئة في الأضحية، وإما أن يذبح معزة كذلك تكون مجزئة في الأضحية أيضا، فلها سنتان ودخلت في الثانية. هذا الحل الأول. الشيء الثاني على التخير لا على الترتيب، يختار واحدة من ثلاث، يشتري ثلاثة آصع، كل صاع يعني يساوي أربعة أمداد، يعني عند ذلك عنده 12 مد، ثلاثة آصع كل صاع بأربعة أمداد، والمد ملء كفي رجل معتدل، عند ذلك صار عنده 12 مد، يوزعها على ستة مساكين. إذا وزعناها بالآصع ثلاثة على ستة، نصف صاع لكل مسكين، وإذا أطلقنا المسكين أو الفقير واحد. أما إذا تكلمنا في الأمداد، نصف الصاع يساوي مدين، إذا كان إما أن يخرج مدين وإما أن يخرج نصف صاع والشيء واحد، هذا فقط من أجل التقاضي. أو أن يصوم ثلاثة أيام، فهو مخير بين هذه الثلاثة. إذن كل هذه المحرمات، يعني هذه المحرمات كما قلنا يعني هي هذا دم للتخير هنا أعطاه، ولذلك لا بد أن نبين هذا دم تخير وتقدير. فإذا خيرناه ما بين ذبح شاة وبين التصدق على ستة مساكين بثلاثة آصع وبين صوم ثلاثة أيام، هذا هو النوع الأول. أكرر المحرمات ما هي؟ طبعا المحرمات حلق، قلم أظفار، دم مثلا من أجل الاستمتاع، يستمتع بزوجته في مقدمات يعني التطيب، الدهن للرأس أو اللحية مثلا، كذلك قص بعض الشعرات، كذلك عندنا فعل شيئا من التقبيل وكذا من مقدمات الجماع، فعل الاستمناء بغير نظر ولا فكر، فعل جماعا بعد التحلل مثلا، بعد التحلل بعد الوقوف بعرفة، هذه الأشياء كلها فيها أحد هذه الأمور الثلاثة. أكرر: ذبح شاة، تصدق بثلاثة آصع لستة مساكين، صوم ثلاثة أيام. فمرتكب المحرم مخير في الفدية بين الثلاثة المذكورة. فرع: لو فعل شيئا من المحرمات ناسيا أو جاهلا بتحريمه وجبت الفدية، إن كان إتلافا كحلق شعر وقلم ظفر وقتل صيد، ولا تجب إن كان تمتعا كلبس وتطيب. نعم، إذن هذه مسألة ننتبه إليها. لو فعل شيئا من المحرمات ناسيا، الفرق الآن هل هو آثم أم غير آثم؟ عندما يفعل ذلك ناسيا أو كان جاهلا بالتحريم غير آثم، لكن هل عليه فدية؟ قال: أنا لا أعلم فعلت هذا الفعل. ماذا نقول له عند ذلك؟ إذا أتلف كحلق شعر وقلم ظفر وقتل صيد. أما إذا كان هذا لا تجب إن كان تمتعا، يأتي أحيانا دون شعور فربما يتطيب، هذا إذا كان، أو مثلا يحدث له أنه جاء بالجهل أنه غطى رأسه إلى غير ذلك وهو في لبس الإحرام، قال: ولا تجب إن كان تمتعا كلبس وتطيب. والواجب في إزالة ثلاث شعرات أو أظفار ولاء. ما معنى ولاء؟ يعني هو في الحج يستغرق أحيانا 20 يوما، إحرام أحيانا من أقل درجة بالنسبة للإحرام هي يوم ليلة عرفة إلى الصباح ينتهي لباس الإحرام. ممكن يعني لو جاء الإنسان إلى عرفة ليلا وبعد ذلك نفترض نأخذ يعني جمع ما بين ليل ونهار، عند قبل الغروب بقليل دخل إلى عرفة، بعد الغروب خرج من عرفة، وصل مزدلفة، بات فيها إلى ما بعد منتصف الليل، أخذ حصى الجماع، ثم بعد ذلك ذهب إلى منى وفعل رمي جمرة العقبة، ثم أتى مكة، فبعد ذلك طاف وسعى، يكون الآن تقريبا انتهى، ما بقي عنده إلا الرجم المبيت في منى وانتهى من حجه. لو فعل هذا أقل فترة للإحرام، يعني من المغرب حتى الفجر يكون قد انتهى تماما من هذا الأمر. فإذا فعل إزالة مثلا ثلاث شعرات ما بين الشعرة والشعرة لا تنسب لا إلى الزمان ولا إلى المكان، يعني في هذا المجلس يعني سقطت منه، فعل شيء حك رأسه سقطت شعرة، هذه الشعرة صارت بالنسبة للمجلس لوحدها، والله بعد قام فصلى كذا جاء وقت صلاة آخر لنفترض، وبعد ذلك فعل فسقطت شعرة أخرى أيضا بفعله، هل تجمع هذه مع هذه؟ لا، كل واحدة في مجلس لوحدها، ولذلك لا تجمع هذه مع هذه، ففي هذه مد وفي هذه مد، ولا نقول الآن أتلف شعرتين، إنما نقول أتلف شعرة فكفر، أتلف فكف، يعني حتى لا نجمع، فربما صارت ثلاثا أو أربع، إذا كانت في مجالس وأوقات مختلفة فلا تجمع مع بعضها، تحتاج إلى ولاء، والولاء مقصود به عندما نقول الولاء بالوضوء. الولاء في الوضوء مثلا عندما تغسل يدك يشترط ألا يجف وجهك إذا كان الزمان يعني معتدلا، قال أو أظفار كذلك، ربما يحمل محفظته فانكسر ظفر فقصه عند ذلك تصدق بشيء، بعد مرحلة أخرى كذلك فعل انكسر ظفر آخر فقصه، في هذه الحالة هل ينسب هذا الظفر إلى الظفر السابق؟ كذلك لا. قال باتحاد زمان ومكان عرفا فدية كاملة، إذا صارت ولاء يعني ثلاثة في مجلس واحد في زمن واحد، نعم، وفي واحدة شعرة واحدة أو ظفر واحد مد طعام، وفي اثنين مدان، هذا بالنسبة لمحرمات الإحرام، إذا فعل واحدة منها يخير بين ثلاثة أشياء، يعني يعتبر بحث الدماء بالنسبة للحج من أصعب البحوث لأنه يتداخل مع بعضه البعض. إذن القسم الأول فعل محرما من محرمات الإحرام فيتخير بين ثلاثة أشياء، ما بين حلق، ما بين ذبح لشاة، أو تصدق بثلاثة آصع إلى ستة مساكين، وبين صوم ثلاثة أيام. الآن ننتقل إلى شيء آخر، لو ترك واجبا من واجبات الحج، قال ودم ترك مأمور، ما هي الواجبات؟ قلنا كإحرام من الميقات، ومبيت بمزدلفة، ومنى، ورمي الجمار، وطواف الوداع، قال كدم التمتع والقران. إذن إذا ترك واجبا من واجبات الحج التي أمرنا الشارع بها، عند ذلك عليه أن يذبح شاة مثل شاة القران أو مثل شاة التمتع، قال ذبح. عند ذلك هذا الذبح ربنا سبحانه وتعالى قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وهذا وارد في كتاب الله عز وجل، قال أي ذبح شاة تجزئ أضحية في الحرم، فالواجب على العاجز عن الذبح فيه ولو لغيبة ماله، وإن وجد من يقرضه أو وجده بأكثر من ثمن المثل، صوم أيام ثلاثة فورا بعد إحرامه. قال فمن لم يجد عند ذلك يعني حسا أو يعني الآن شرعا فماذا يفعل؟ فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة، حتى لا يفهم أن الثلاثة تخير بينها وبين السبعة، جمعها القرآن لنا فقال تلك عشرة كاملة، يستثنى من ذلك الإنسان الذي هو من أهل مكة أو من هو في حكمها، ولذلك نقول ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. إذا من ترك مأمورا به من الواجبات الإحرام من الميقات، فعل النية لكنه لم يلبس لباس الإحرام. المبيت بمزدلفة، مبيت منى، رمي الجمار، طواف الوداع، أو تمتع أو فعل القران، عند ذلك عليه أحد هذه الأشياء: ذبح شاة أو صوم 3 أيام، وهذه فورا بعد الإحرام يعني قبل الوقوف بعرفة. ولو مسافرا فلا يجوز تأخير شيء منها عنه لأنها تصير قضاء، لأنها قال متى يسمى في الحج ما بين الإحرام وما بين يوم النحر، ماذا يسمى هنا محرما، لأنه بعد يوم النحر تحلل. ولا تقديمه على الإحرام، يعني أراد أن يفعل تمتع نصوم من الآن 10 أيام مثال، هل يقال ذلك؟ لا. ولا تقديمه على الإحرام بالحج، ويلزمه أيضا صوم 7 بوطنه إذا رجع إلى أهله، ويسن تواليها كالثلاثة. قال تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. هذا النوع الثاني من أنواع من ترك واجبا مأمورا به أو تمتع أو نوى القران، ماذا عليه؟ عليه بالدرجة الأولى الذبح، بعد ذلك إذا ما وجد، يعني الآن لا ينتقل إلى الثاني إلا إذا عجز عن الأول، فقط ما بين الذبح وما بين الصيام. الأمر الثالث، قال في هذه الحالة الأمر الثالث وهو من أفسد نسكه. هذا الذي أفسد نسكه بأي شيء؟ هل عندنا نحن حج فاسد وحج باطل وحج صحيح؟ فالحج الصحيح هو من أتى بكل يعني الأركان وتابع ذلك بالواجبات فليس عليه شيء، والذي فعل شيئا محرما في الحج فماذا عليه؟ أو تمتع أو فعل القران، فإنما عليه دم أو صوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. كذلك عندنا الذي فعل شيئا محرما من محرمات الإحرام فإنه ماذا يفعل؟ إما أن يذبح شاة، وإما أن يتصدق ب3 آصع على 6 مساكين من مساكين الحرم. الآن قلنا الحج الصحيح يعني الذي يجزئ، وقلنا من فعل محرما فعل ما طلبنا منه، ومن فعل التمتع فعل ما، ومن فعل القران كذلك، ومن فعل أي ترك واجبا من واجبات الحج يخير يفعل شيئين على الترتيب، إذن الدم أولا ثم بعد ذلك الصيام. الآن نتكلم عن نسك فاسد. النسك الفاسد في الحج فاسد أي لا يجزئه عن هذه السنة، وعليه القضاء في السنة القادمة، وعليه ما أوجب الشارع كما سنعلم. وهنالك حج باطل لا يمضي في فاسده والعياذ بالله، وهو من نطق في كلمة الكفر في الحج ارتد، فإذا ارتد عند ذلك بطل حجه ولا يمضي في فاسده، ويجب علينا أن نخرجه خارج الحرم، وإن لم تكن منه توبة بعد ذلك يقتل بحد الردة، فهذا لا يتمم الحج. وللأسف في الأيام الأخيرة صار بعض الناس تحت، لأنه اعتاد في أيام أن عندما يكون حلالا في بلده أن ينطق بكلمة الكفر، فوجدنا عددا من الناس ينطقون فيها في عرفة في منى، وسمعنا هذا، فهؤلاء بطل حجهم ولا يمضي الواحد، حتى الواحد ربما يعني يستهين فيقول يا أخي أنا طالع محرم يعني ما فرق معي لهالدرجة يقول، أو يقول عنده مال وكأن الحج عبارة عن نزهة وليس فيه غضب لله عز وجل، فيقول السنة الجاية بحج، يعني وكأن المسألة بسيطة بالنسبة إليه. هذا يعني إنسان يعني مجاهل جاهل مركب كما يقول. ويجب على مفسد نسك من حج وعمرة بوطئ بدنة، يعني الآن إذا وطئ زوجته وذلك من الإحرام وإلى بعد إلى التحلل. في هذه الحالة ماذا عليه؟ عليه بدنة. ما معنى بدنة؟ يعني ناقة، جمل، هذا يذبحها ويتصدق بها على فقراء الحرم، سواء كانت ذكرا أو كانت أنثى. طيب الآن إذا لم يستطع أن يفعل هذا فينتقل إلى بقرة، فإن لم يستطع أن يفعل هذا فينتقل إلى سبع شياه، لأنه سبع شياه تعادل البقرة. فإن لم يستطع قال ماذا تساوي البدنة الآن من الدراهم؟ مثلا اليوم نقدرها على الليرات السورية تساوي 60-70 ألف ليرة سورية تقريبا، هذه البدنة. هذه البدنة نشتري بها طعاما، يعني قمحا، وهذا القمح نوزعه على بهذا ما وجدنا البدنة، فاشترينا طعاما وزعناه على فقراء الحرم. طيب قال ما عنده قدرة، ما عنده مال، لا يملك مثلا هذا المبلغ من المال، أمر بسيط، وزع الآن هذه الأطعمة إلى أمداد، كم مد تساوي؟ هذه مشكلة الآن، كانت اللحوم رخيصة، الآن اللحوم غالية، فإذا أردنا أن نقدرها بأمداد سأجرب معكم الآن. يصوم عن كل مد يوما، سنفعل هذا لو كنا في دمشق. في دمشق الناقة أو الجمل تساوي مثلا حوالي من أقلها 50-70 ألف ليرة سورية، وربما أكثر، يعني تساوي هذا واحد. البقرة تعادلها، يعني إذا كانت أخف منها تعادلها 40-50 ألف ليرة تقريبا. سبع شياه تعود الآن، سبع شياه جيدة صالحة للأضحية تساوي كل واحد أقل الدرجات 10,000، يعني إلى 70، عادت إلى مسألة البدنة. نعم، إذا قومناها بالدراهم، هذا الدراهم الذي نقول فيها الآن، لو قلنا 70,000، يا ترى الآن لو أردنا أن نشتري قمحا، كيلو القمح كم قيمته؟ نعم 20، مو 15، 20. المد يساوي 10 ليرات، يعني لأنه نصف كيلو غرام. المد عن كل 10 ليرات، مثل ما بيساوي بالمحكومية بيقولوا له على كل كذا يوم سجن، على كل 10 ليرات من القيمة صوم يوم، 70,000. إذا قسمناهم على 10 ليرات 7,000 يوم، 7,000 يوم يعني بده يصومون، يعني هذه مشكلة صارت في هذه الأيام. يستطيع الإنسان أن يصوم في السنة، يعني عندنا 360 يوم السنة، ذهب 30 يوم رمضان صفي 330، في عندنا 5 أيام 325. الآن معنا لو كانت 350 تحتاج إلى 20 سنة صيام. انظر إلى المسألة، مسألة صارت، يعني أنا أحببت أن أحسب هذا حتى أبين أن الأمر صار عظيما جدا بالنسبة للصيام، صار هذا شيء يعني كبير جدا جدا. يعني من الممكن يقول الواحد والله بشحد أنا على باب الجامع ومع ذلك لأكفر صيام 20، يعني كان ربما يصوم بهذا شهر في ذلك الوقت. المسألة هكذا، كم تساوي؟ الآن الأقوات من القمح نزلت واللحوم ارتفعت، وهذا نزل أضعاف وهذا ارتفع، كانت متقاربة. يعني ربما كنت تشتري بدرهمين مدين مثلا، من تشتري شاة بدرهم، يعني شوف المسألة كانت قريبة جدا من بعضها البعض. قال ويجب على مفسد نسك من حج وعمرة، يعني أنا تكلمت في هذا يا أخواننا حتى إذا واحد حسب لحاله يشوف كم يوم، فحتى يظهر ذلك الأمر لا يقول أنا مخطئ. ويجب على مفسد نسك من حج وعمرة بوطئ بدنة، يعني يجب بدنة بصفة الأضحية، يعني الآن صفة الأضحية مو أي بدنة، يعني ما لا تجزئ بنت مخاض ولا بنت لبون ولا ابن لبون، لابد أن يكون عمرها 4 سنوات أتمت 4 ودخلت في 5، وهذا يعتبر أفخر نوع من أنواع الإبل. قال وإن كان النسك نفلا، يعني هذه لابد أن يكون سنها 5 سنوات. انظر إلى هذا الأمر. والبدنة المرادة الواحد من الإبل. البدن بدنة هذا ما يفرق بينه وبين واحده نقول تمر تمرة. فلا يشترط أن يعني الآن تأنيث هذا شجر شجرة، ثور يعني الآن بقر بقرة. البقرة معنى ذلك ذكر أو أنثى، عندما قال ربنا اذبحوا بقرة لو ذبحوا ذكرا يجزئ ذلك، فهذه التاء للوحدة. أما تاء التأنيث عندما نقول ثور وثورة، الثور للذكر وثورة للأنثى. ولا يخالف في هذا الجمع إلا كلمة واحدة أو معنى واحد، وهو الكمأة. الكمأة يعني هذا، الكمأة للجمع لا للواحد، والكمأ للواحدة، واحدة اسمها كمأ والكل اسمه كمأة، أو يسمى له اسم آخر وسار على هذا الطريق. الجبء والجبأة كذلك، يعني الجبأة للكل والجبء يخالف هذا، فعلى العكس تماما، بالتاء للجمع وبدون التاء للمفرد. قال فإن عجز عن البدنة فبقرة، فإن عجز عنها فسبع شياه، ثم يقوم البدنة ويتصدق بقيمتها طعاما، ثم يصوم عن كل مد يوما، ولا يجب شيء على المرأة بل تأثم. وعلم من قولي بمفسد نسك أنه يبطل بوطء، ومع ذلك يجب مضي في فاسده وقضاء فورا. وهذه مشكلة أكبر اليوم، يعني الإنسان قد ينتظر سنوات ليكون له دور في الحج، فإذا جامع زوجته في الحج كيف يقضي؟ هذه مشكلة أكبر، لأنه لا يسمح له الآن، ولا حججت السنة الماضية، ولو كتب وطلب أنه فعل هذا الفعل يعني هذه مشكلة أكبر. وإن كان نسكه نفلا، يعني قال أنا حجيت الفرض لكن فعلت هذا في النفل، نقول وإن كان نفلا يجب الإعادة. وإن كان وقته موسعا تضيق عليه بالشروع فيه. الأصل في الحج أنه معه وقت، لكن الآن عندما فعل الوطأ في الحج صار القضاء بالقابل مباشرة في السنة التالية، والنفل من ذلك يصير بالشروع فيه فرضا، أي واجب الإتمام كالفرض بخلاف غيره من النفل. تتم. قال يسن لقاصد مكة وللحاج آكد أن يهدي شيئا من النعم يسوقه من بلده، وإلا فيشتريه من الطريق، ثم من مكة ثم من عرفة ثم من منى، وكونه سمينا حسنا ولا يجب إلا بالنذر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يسوق هديا، وكذلك هذا مسنون بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. والآن هذا الأمر صار أمرا صعبا، لا يستطيع إلا أهل مكة، هذا إذا استطاع، أو من هم في من حكمهم أنهم يسوقون هديا إلى بيت الله الحرام. إذن الطريق في ذلك تولت الآن يعني مصادر معينة عينتها الحكومات أنها تأتي بهذا هذه الذبائح على كل أشكالها، هدي وضاحي كفارات نذور كيفما كانت، تأتي بكميات كبيرة إلى منطقة في ميناء. فالإنسان الذي يريد الآن ماذا يفعل؟ يذهب إلى ميناء فيشتري، فيجد هناك كل الأنواع، مهما من أي شيء أراد من أنواع الإبل أو البقر أو الغنم أو الماعز، يرى أنواع متعددة، يستطيع الآن أن يشتريها بنفسه وأن يذبحها بنفسه. طبعا وإن صار الذبح منظما، إما أن يكون الذبح منظم بشكل يعني دولة قامت به وهو عبارة عن مسلخ عام، وإما هنالك مسالخ خاصة، يذهب الإنسان حتى يعني من أجل المحافظة على البيئة إلى غير ذلك، فصارت هنالك مثلا نظافة ومياه وإلقاء للفضلات إلى غير ذلك موجودة. إذن الإنسان الآن بقي عندنا فقط أن يأخذ هذا الشيء وأن يشتري. وإن الحاج يؤكد عليه لو أحب أن يفعل الأضحية سيأتي معنا هذا الأمر. فلقد ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين أملحين. ما معنى أملحين؟ يعني ليس فيهما سواد وليس فيهما شقرة، وإنما يعني لونهم يعني يشابه لون الملح، معنى ذلك على البياض، يعني أمو بياض مثلا مثل بياض اللبن يختلف، فهو يعني من السماري بمكان. أملحين أقرنين ذبحهما بيده الشريفة ووضع رجله على صفاحهما، سمى وكبر بسم الله والله أكبر. ولذلك نحن نقول بسم الله والله أكبر، اللهم صل على محمد، اللهم كما تقبلت من إبراهيم خليلك ومحمد نبيك فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. يستطيع أن يفعل ذلك بنفسه ويستطيع أن يفعل ذلك بالوكالة أيضا. ينتبه يعني الأهل الفساد حتى في مكة الآن قد وجدوا، يوجد بعض المراكز التي ليست لها مصداقية، فربما لو أخذت تعاملهم يعطوك وصل مثلا تمتع هدي، يعني لو قلت له الأصل مثلا لنفترض قيمته 400 ريال، إيه لو فاصلته 300 كل ما كان عندك عدد أكثر، معنى ذلك إذا وصل معك إلى 100 أو إلى 50 معنى هذا يبيعك ورقة فقط، لا يوجد ذبح ولا يوجد شيء. فلنحذر من هذه الأمور ولنتحقق يعني من الجهات الصحيحة، وعلى ولاة الأمر أن يقوموا بيد من حديد على هؤلاء. مؤسف أن بعض من يتجرون بالحجاج يقومون بهذا الفعل فيجمعون ثمن الدماء وبعد ذلك لا توجد دماء أصلا. فنسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. وإذا كان الإنسان يعصي الله في طاعته فكيف يتقبل الله منه؟ وهذه مسألة خطيرة جدا يفعلها الكثير. بعض الناس أيضا يفعل أمرا، هذا الأمر يحتاج إلى توجيه أكثر. مثلا يأخذ الحجاج آكلين شاري، يدفع هو القيمة، فيأخذ من كل واحد مثلا 10 آلاف، ثم يذبح لهم بعض الذبائح ثم يعيدها إليه ويطعمهم. أنت تملكتها حتى تطعمهم؟ أنت أخذت قيمة الطعام. لذلك قالوا إن الزكاة لا تصح على الأصل ولا على الفرع، لأنها تخفف من النفقة على الإنسان، فكأنما زكى على نفسه. يعني أنت عندما تتصدق على أبيك وفرت النفقة عليه، وعندما تتصدق على زوجك أو ولدك ما دفعت لهم النفقة اليومية، وهؤلاء هذا قبض ثمن الطعام ثم جاءهم بطعام هم بذلوه، معنى ذلك أخذ قيمة الطعام سحتا من هذا اللحم. فعلينا أن ننتبه أيضا لذلك، وهذا للأسف يعني يرتكبه كثير ممن يدعي العلم، ممن يدعي العلم والفضل، ثم بعد ذلك كثير من هؤلاء يقول يا أخي أنا والله أخدمكم لله. قل له أنت كاذب، بصراحة أقول أنت كاذب، أنت تأكل مالا حراما. قل أنا أتاجر بكم ولكنني أنصحكم، فأنا أخذكم مقابل جعل، والجعالة جائزة، إما أن أخذ كل كمية الحج أتكفل لكم بهذا الرقم، وإما أن تجعلوا لي فوق مصروفكم 10 آلاف مثلا عن كل واحد. لو فعل هذا هذا حلال صرف، أما أن يقول والله أنا أخدمكم ثم بعد ذلك كما قالوا أبت يعني الدراهم إلا أن تظهر أنيابها، هذا يقال له اليوم خذ 10 ملايين أترك هذه المسألة، لا يتركها أي خدمة هذه. فعلينا أن نتقي الله عز وجل. أنا لا أقوم ضدهم في هذا الأمر، ولكن أريد أن أوجه، افعلوا تجارة جزاكم الله خيرا، وإياكم أن تكذبوا فتقولوا للناس، وأحيانا يعيدون بعض الدريهمات البسيطة أو يحتالون، يعني يستأجرون لنفسهم ثم يؤجرون، فمتى أنت كيف يكون القابض والموجب واحد؟ أنت تستأجر ثم تؤجر، من المستأجر ومن المؤجر بعد ذلك؟ عندما تستأجر صرت مالك للمنفعة، تؤجر وتستأجر أنت نفسك، فالقابض والموجب واحد. هل يجوز هذا؟ لا يجوز. يعني يحتالون أحيانا في بعض الأمور، يفعلون حسابات إلا في نقطة واحدة فيأخذونها، وهذا لا يجوز أبدا. فعلينا أن نتقي الله. ما بالك لو صار مع كل واحد من هؤلاء يدفعون مثلا وفتحوا باب الرشوة من أجل أن يثبتوا على هذا العمل، فكل من أخذ الرشوة أيضا سواء كان حاجا أو غير حاج فهو آثم عند الله تبارك وتعالى، ولا يتقبل الله سبحانه وتعالى منه عمل. إخواني، من ذهب واتجر بالناس ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. يا أخي تكلم، أنا تاجر، قل أنا تاجر، هذا لا بأس بهذا، أنا تاجر، ليس عليكم، الله عز وجل يقول ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فلا بأس بهذا، لكن البأس في الكذب والخديعة والغش، وهذا مما لا تجيزه شريعتنا مطلقا. ثم قال مهمات، والحمد لله رب العالمين.